بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عن عطاء بن رباح قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نجم، وماذا يفعل النجم المشع أمام مبسمه الأغر؟ قمر، ويخبو عند مشرق وجهه ضوء القمر. فجر، حسبت الفجر حين رأى ابتسامتهم بهر. قالوا ازدهر، قلت الوجود بنور منهجه ازدهر. قالوا البشر، قلت النبي محمد خير البشر، اللهم صل وسلم. قالوا انفطر، قلت الضلال وقلبه المسكون بالحسد انفطر. قالوا استعر، فأجبتهم قلبي بنار الشوق للهادي استعر. قالوا اندحر، فأجبتهم جيش المفاسد والضياع أمام منهجه اندحر. قالوا انشطر، قلت البناء وما حوى من ظلم ساكنه انشطر. قالوا تطاول ملحد، قلت الحماقة سوف تلقمه الحجر. قالوا تجرأ كافر، قلت العذاب لمن كفر. إن الذي شتم الرسول إذا تمادى في سقر سيظل من جرف إلى جرف لأسوأ منحدر. قالوا أساءوا بالصور، قلت اتركوهم واقرأوا الآية الكريمة والسور. خير البرية، يا بحار الشوق فيضي بالدرر، يا طلعة الشمس البهية، يا ابتسامات الزهر، يا بسمة الأمل التي تمحو الكدر، يا دوحة الإيمان، يا أغلى الشجر، مدي ظلالك إن للرمضاء يوما منتظر. مدي ظلالك للمقيم ومن عبر. خير البرية، يا بساتين الهداية، أتحفينا بالثمر، صلى عليك الله يا خير البشر. محمد صلى الله عليه وسلم. أبا عبد الله، هذا ميداننا، فهذا حبيبنا، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا يا أبا أسامة، وحي الإخوة المشاهدين. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله وعلى مصطفاه سيد البرية صلى الله وسلم عليه، صلى الله وسلم على سيد بني مناف صاحب الطوز المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قالوا الهوى والحب هل تعنوا له أم أنت في أرض الهوى متجلد؟ قلت المحبة للذي صنع الهدى فحبيب قلبي في الحياة محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. يا أبا أسامة، وأنت قد بدأت بهذه النصوص المشرقة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عن أحب إنسان إلى قلوبنا وإلى قلب كل مؤمن، إذا ذكر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فليتواضع الزعماء وليسكت العلماء وليهدأ الأدباء وليتوقف التاريخ وليكتب الدهر ما شاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقاء، أتهجو خيرا شهما كريما رسول الله شمته الوفاء. رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كلما ذكر لك إنسان فإذا رأيته كان أقل أو مثل ما ذكر إلا هو، فإنه كما تفضلتم أعظم ممن تحيط به السير أو الأخبار بأبي هم صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فسار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعد ما فكأت وريقه قد شفى عين الإمام علي، اللهم صل وسلم عليه. حقه علينا أن نصلي عليه في كل وقت وفي كل آن، وأن نجتهد في اتباع سنته فمعه النجاة، وهو كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وهو صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود. ويقول ابن تيمية عنه ليس في العالم أحد قول حجة على قول غير كائن من كان إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قوله على قول تدار الأقوال وعلى حال تدار الأحوال وعلى فعله تدار الأفعال. فلم يرضى الله لنا أحدا من البشر ولم يعصم أحدا من الناس في إلا بعد الأنبياء إلا هو عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم الحجة إلى على المحجة البيضاء، فجزاه الله خيرا ما جزى نبيا عن أمته، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، جعلنا الله من خدامه ومن أتباع شريعته ومن إخوانه الذين سقونا من حوضه، وهذا رجاؤنا وأملنا في ربنا، وصلى الله وسلم على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم بارك الله فيك، جزاك الله خير. إخوة المشاهدين أخوات المشاهدات، نحن نعلم علم اليقين أن كل واحد يشاهدنا منكم الآن يود أن يدلي بدلوه في الحديث عن أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فنحن جميعا نشترك في حبه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنات النعيم وأن يجعلنا جميعا ممن يرد حوضه. أبا عبد الله، نحن في من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بستان مورق الأغصان وبستان تفوح أشجاؤه في كل مكان، وليس هنالك مجال في هذا الوقت من المخصص البرنامج أن نلم بهذه السيرة العطرة وأن نقطف من هذه الثمار النضرة، ولكننا سنحاول قدر المستطاع أن نتناول شيئا حتى يكون الأمر أكثر فائدة. نريد أن نتحدث في البداية أبا عبد الله عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، خاصة وأننا كما تعلم في مرحلة كثر فيها الاعتداء المعتدين على سيرته العطرة وسنته عليه الصلاة والسلام، ونال منه من نال، وإن كان هو كما تعلم أرفع مقاما عند ربه عز وجل، لكن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الجيد أن نتذاكرها دائما حتى نقوم بواجبنا، أما هو فهو عند ربه في عليين عليه الصلاة والسلام. تفضل أبا عبد الله لنبدأ، يعني مثلا حقوق، لو قلنا مثلا حقوق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق اتباع سنته، مجموعة حقوق لو بدأنا. هو من حقوقه صلى الله عليه وسلم الأمة تصديقه فيما أخبر عن ربه واتباعه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وحالا، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونشر سنته في الناس، هذه الأربعة عليها مدار كلام أهل العلم. ونبدأ بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ليصلي معنا المشاهدون ويصلي معنا الجمهور ويصلي معنا الرجال ويصلي معنا النساء، فقد صلى الله عليه وقد صلت الملائكة وقد صلى الإنس وقد صلى الجن، فصلى الله وسلم عليه عدد الحجر والقطر المطر وعدد الرمل وعدد ما خلق الله في الأرض والسماء. وفي البيهقي أبو أسامة حديث لطيف يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سفير القبر، ثم انتظروا ساعة فإن ربي سوف يصلي علي، ثم انتظروا ساعة فإن الملائكة سوف تصلي علي، ثم صلوا علي زرافات وحدانا، ومن لم يحضر الصلاة علي فليصلي وليسلم علي فإن صلاته تبلغني أينما كان. فصلى الله وسلم عليه، اللهم صل وسلم. فالصلاة عليه ولو حق له صلى الله عليه وسلم، وهي قرة العيون، وهي انشراح الصدور، وهي يطيب بها المجالس. أذكر فيها الآثار في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات. وصح الألباني في صحيح الجامع: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له بها 10 حسنات، ومحى عنه بها 10 سيئات، ورفع 10 درجات. وعند الترمذي بسند جيد عن أبي بن كعب سيد القراء أبي المنذر قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني من دعائي إذا دعوت. قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع؟ قال: إن زدت فأحسن. قال: الثلث؟ قال: إن زدت فأحسن. قال: النصف؟ قال: إن زدت فأحسن. قال: الثلثين؟ قال: إن زدت فأحسن. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فحتى أن الشافعي في كتاب الرسالة يقول الحافظ ابن كثير في بعض الأسير أنه رؤي الشافعي بعدما توفي، قالوا: أين أنت أبو محمد إدريس إدريس الشافعي الإمام المعتبر؟ قال: في عليين. قالوا: بماذا؟ قال: قلت في كتاب الرسالة فصلى الله وسلم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. وهي من أعظم الصلوات. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة كحديث أوس بن أوس في أبي داود والترمذي: أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قالوا: فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف تبلغك قد علمت يا رسول الله؟ يعني بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فحق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه دائما وأبدا. وقد ألف الحفاظ كأبي إسماعيل المالكي، وألف ابن القيم، وابن تيمية عرض لها كثير وغيرهم. ما من عالم إلا تكلم في هذا الباب في أماكن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن الصيغ المعتبر وهي أحسنه هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التحيات، هذه أبلغها وأكملها وأكملها. ومنها صيغة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويحرم على الإنسان أن يسمع لفظه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، فيرتكب محرما. حتى يقول النووي: بل يقولها ويرفع بها صوته بقدر لا يؤذي الجليس، ولا يكفي في القلب، بل يتلفظ بها، ولا يكتبها مختصرة في قرصاد كما يفعل بعض الناس. حتى أنه في الترمذي وعند أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، والمحروم والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فأدعو المؤمنين في مجالسهم وفي صلواتهم وبعد صلواتهم وفي اجتماعاتهم وفي دروسهم وفي محاضراتهم أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فهذا حقه الأعظم على الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يصلي عليه. حتى إن من آداب الدعاء أنه يكون موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس: إذا سألت الله حاجة فقرنها بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله أكرم من أن يجيب حاجة ويترك أخرى. قل: اللهم اغفر لي وصلي على محمد عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك. فهنيئا لمن قام بهذا الواجب. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى علي 10 صلوات إذا أصبح وعشرا إذا أمسى بنى له الله بيتا في الجنة. فأرجو من المشاهدين الجميع باسمي واسم الدكتور عبد الرحمن نناديكم في هذه الليالي الفاضلة، ونحن والله نفخر أن نحمل حذاءه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دماؤنا وأرواحنا فداء له. وليتنا تشرفنا بخدمته، بل خدمة خدامه كخدمة كأنس وبلال، فهذا الشرف العظيم عسى الله عز وجل يشفعه فينا، وعسى الله يجعلنا ممن يصافحه على الحوض، ويجعلنا من أتباعه ومن أنصار دينه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك أبا عبد الله. هكذا أيها الإخوة المشاهدون نلاحظ أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي واجب علينا جميعا، والإكثار منها فيه بركة كبيرة، حتى سبحان الله فيه راحة للنفس. يعني حينما الإنسان يذكر الله عز وجل ويستغفر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حقه علينا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي هدانا من ضلالة، وهو الذي أرشدنا إلى الحق، وهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. أبا عبد الله، طبعا موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنالك طرق يتخذها كثير من المسلمين، تعرف الناس يختلفون في، أولا هنالك القاعدة مشتركة بين المسلمين ألا وهي حب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام معنى أخرج نفسه من هذه الدائرة. يظل مسألة الالتزام بالحدود الشرعية، في أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في تقدير النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت. الله محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، فلا أنت عبد الله، أنت رسوله، يرضيك أن تدعى بذاك وتذكر، نعم وحسبه شرفا أن يكون عبد الله ورسوله. فحبذا أيضا لو تحدثنا عن مسألة يعني معرفة الحدود في ممتاز، مسألة حب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، والصلاة عليه عليه الصلاة جميل والسلام. جميل، أحسنت يا أبو أسامة. لأن نريد الحب السني الشرعي، أحسنت، نعم نريد أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال، لا نغلو ولا نجفو، لأنه أحيانا قد يزيد الإنسان فيخالف السنة، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلى في حبه فينزل غير على فوق منزلته، كما تعرف في الصحيح أن وفد عامر بن صعصعة أتوا قال أنت أفضلنا وابن أفضلنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا بسيدنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم أو يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله، نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن ينزل فوق المنزلة لأنه عبد لله ورسول، فرضي بما رضي الله له صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس غلا في القصائد وفي المدائح يعني النبوية إلى درجة يعني خرج عن السنة، حتى أن بعضهم يقول يا سيد، أتى إلى الروض يقول يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به، هذا البوصيري البوصيري سواك عند حدوث الحادث العميمي، ولكن آخر يقول البرعي يا رسول الله يا من ذكره عند في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيل العثرة ولا يغفر ذنبا ولا يجيب دعوة بعد ما مات صلى الله عليه وسلم، هو مبلغ عن الله وناصح عنه ومؤد للرسالة ورسول معصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وقد رأينا من مشاهد في العالم الإسلامي من أنواع الغلو، ومن إلى درجة أنهم يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم الآن حي وأنه يحضر مجالسهم، ويذهبون إلى الروضة، صحيح أنهم يقولون ذلك ليس نعم صحيح ما وليس قالوا ما أحيانا قالوا إنهم، فيذهبون الروضة ويقول يا رسول الله ابني مريض، ابنتي تريد الزواج تريد الذرية أو نحو ذلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ اللهم رسالة صل من ربه، اللهم صل والذي يملك الشفاء والعافية والإحياء والإماتة وكل شيء هو الله الواحد الأحد جل سبحانه في علاه. وتعالى. فأحسنت، ويقابلهم أهل الجفا أحسنت. الذين لا يصلون عليه صلى الله طيب عليه وسلم. سنتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل أبا عبد الله، لأنه أيضا مسألة الجفاء وعدم الاهتزاز إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة أخرى نحتاج الحديث فيها. إخوتي المشاهدين، معنا فاصل الآن ثم نعود إلى الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم إخوتي المشاهدين. قبل أن نعود يا أبا عبد الله للحديث حول قضية أيضا الجفاء حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، معنا اتصال. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. عبد الله تفضل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله. وبركاته. بالشيخ لو سمحت. تفضل يا أخي، معك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا الشيخ عايز، هو أنا من المتابعين اللي يتابعونك في البرامج. شكرا لك، بارك الله فيك. طيب يا تفضل، في سؤال عندك يا اخي؟ نبي الشيخ عبد القني يبين لنا عن تفضل نبي الشيخ عبد القني يبين لنا يعني عن ايش؟ عن اي شيء يا اخي؟ طيب يبين لنا عن اولا حب الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا لك، ونحن نكمل السؤال لان عرفنا قصدك ان شاء الله. بارك الله. البيان الذي تسمعه الآن، الجواب ما تراه دون ما تسمع. أحسنت. في هذه الحلقة إن شاء الله تسمع البيان عن حبنا والواجب علينا صحيح تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا نعود أبا عبد الله نعم لموضوعنا، نتكلم عن قضية الجفاء. يعني أيضا نحن قلنا لا تستحب المغالاة والخروج عن ما هو مشروع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حبه عليه الصلاة والسلام، وحبه عبادة، وأيضا الجفاء عند بعض الناس بحيث يذكر صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يذكر عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة نريد أن ننبه عليها. أحسنت. هو هنا أهل السنة وأهل العلم والإيمان توسطوا في الباب، فأنزلوه بالمنزلة اللائقة به صلى الله عليه وسلم، فلم يرفعوه إلى درجة الألوهية، ولم يضيفوا إليه ألقاب ولا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، بل جعلوه كما أراد الله أن يكون عبدا رسولا نبيا مبلغا. ولكن أخبرنا بمن غلا وأمثلتهم كثير، ومن جفا أيضا قابلهم وعليهم ذنب وخطيئة وهم من المقصرين والمذنبين، كمن يجفو عند ذكره صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه، وحتى تشاهد بعض الناس سبحان الله ليس في قلب ولا حياة ولا روح، تقول هذا مسلم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني أشاهد بعض الناس يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولا يتمتم بشفتيه ولا يتحرك، بل العجيب سبحان الله أنك تجد بعض الناس يكتب في مقالاته وقصائده وأموره رموز غربية والمشاهير والساسة والزعماء، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله، يعني هو عليه الصلاة والسلام فوق الجميع، لا يتحرك. أيضا تجد عنده عدم اتباع للسنة، يعني في أمور حتى إذا ذكرته بالسنة قال هذا عادي، الأمر عادي. صحيح. فما أدري، هذا من موت القلوب وهذا من الجفاء، وينبغي أن يوجه لهؤلاء رسالة: أتريدون قدوة لكم في العالم أفضل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله رضيه وقدمه للعالم ورشحه لهداية البشرية ونص على أنه عليه الصلاة والسلام الأسوة، وأوجب على الناس كل مؤمن حتى في الحب لا يعني تحبه أكثر من نفسك ومن والديك ومن أبنائك، وإلا ما لن تكون مؤمنا. صحيح. يقول عمر إني أحبك يا رسول الله أكثر من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، هذا في البخاري، قال والله إنك أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فليكون أحب كيقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله من والده وابنه والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني مما ناظر وتشاهد أنت أيضا بشام والجميع، أن يا أخي عندنا حتى أنا أنحي باللائمة على طبقة مثقفة عندنا لا تنزله صلى الله عليه وسلم المنزل اللائق به في كتاباتها وتأليفاتها، يعني معجبين برموز غربية ومشاهير وزعامات ونجوم يسمونهم نجوم. صحيح. ويذوبون فيهم، وإذا نقلت لهم اسم غربي هشوا وبشوا، حتى ابن تيمية شكى من هذا. صحيح. يقول الأسماء عند الفلاسفة هؤلاء الذين أشغلوا الناس بهم مثل أفلاطون وسقراط وبقراط، قال وهذا علومهم كأنها لحم خنزير في صينية من ذهب على رأس جبل. صحيح. فأقول ما هذه القلوب الميتة إذا ذكرت لهم غربي أو شرقي هشوا وبشوا وأخذوا كلامه، حتى أسمع بعضهم يذكر لنا عبارات من الغربين هذا ويكتبها في مؤلفات بين قوسين. يا أخي معك النور ومعك الهداية ومعك النهر العذب ومعك المعصوم عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله أن يجعلنا من أتباعه وأن يشرفنا باتباع سيرته وهديه. فأنا معك في هذا، وواجبا نوجهنا وياك وغيرنا من طلبة العلم برسالة لأهل الجفا مثل ما لأهل الغلو، لنكون على الحب الشرعي السني. أحسنت عبد الله، أحسنت تشير إلى، أنا في نظري أن من عندهم جفاء حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهم صنفان: صنف من ذكرتهم تشبعوا بثقافة غربية وبالفلسفات وبأمور خارجة عن إطار الشرع، فهؤلاء أصبحوا حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يثقل عليهم. بل إنني أذكر يعني أنا مرة من المرات كنت أكتب في بحث لي، وكان أحد الأساتذة في مجال الأدب يقول لي: أنا لاحظت عليك كثرة يعني كلمة صلاة صلى الله عليه وسلم عندما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول تصلي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في أول الكتاب تكتبها ثم بعد ذلك لا تكتبها. فقلت له يا دكتور ترى هذه عبادة لا يمكن أن نتركها على الإطلاق، بل إن يعني أننا نرجو من ذكر الله سبحانه ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البركة لما نكتب. الصنف الثاني صنف مهمل، يعني هو لا يؤمن بتلك الأفكار، ولا هذا الصنف هو الذي أيضا ندعوهم من هذا المكان إلى أن يعيدوا النظر في هذه المسألة وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تهشى له قلوبهم وأن تشرق لذلك وجوههم وأن تنطق ألسنتهم بالصلاة عليه، فإنها عبادة كما اتفقنا جميعا. الأخت آمنة من الأمارات، طيب كان معنا الأخت آمنة ويبدو أنها انفصل. أبا عبد الله، كما تعلم في قضية حب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله متى الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ قال الأعرابي: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت عليه الصلاة والسلام، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: فما فرح الصحابة بعد الإسلام، بعدما من الله عليهم الإسلام، فرحهم بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة لهذا الأعرابي. حبذا لو تحدثنا قليلا في مسألة حب النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك سنأخذ الأخت ميساء من الأردن. تفضل يا أخت ميساء. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. أول شيء بدعو أن تصدي عن التصدي بالنسبة للصور نعم اهدئي قليلا، ويعني قصد الرسوم، يعني الرسوم التي ضد النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للرسوم والكاريكاتيرات اللي أصدرتها اللي يخصون الدنمارك وهولندا. نعم. الدعوة إلى التصدي إلها وكذلك لمقاطعة المنتجات الدنماركية والهولندية. بارك الله فيك. شكرا لك يا أختي. هذا موضوع نحن نعيشه الحمد لله، هذا الإحساس عند المسلمين جميعا ذكورا وإناثا حول ما جرى، فحبذا لو من سام الأردن. شكرا على هذه المشاعر. والحقيقة أن الأمة الإسلامية قد يعني استيقظت وصحت وقدمت موقف يعني تشكر عليه. منا في جاكرتا وإذا بالحرس والأمن والبوليس على السفارات، قلنا ما هو؟ قال هؤلاء البوليس والحرس والأمن سوف يحفظون السفارة الأمريكية والغربية والهولندية وكذا. نعم. لأن الشعب الإندونيسي سوف يخرج لمظاهرة، ولما جلس الفندق خرجوا كالسيول، يعني هاجوا كالمحيط إذا هاج، وهذا أقل حقوق عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله يعني أرسلت رسالة فهمها الغرب أو سمعها أو عرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماقنا في قلوبنا. بالمناسبة أبو سامة ذكرتني بشيء، أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يغيب، إن يغيبه في ضمائرنا وإن يذهب عنا، نحن نصلي وهو يقول صلوا كما رأيتمون يصلي، نحج ويقول خذوا عني مناسككم، نعيش الحياة ويقول من غيب عن سنتي فليس مني، نأكل الطعام فإذا هو معنا بتعاليمه، نشرب الشراب ننام فهو صلى الله عليه وسلم معنا. حتى قلت أنا في قصيدة: في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرفه، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصفه، هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما عهدت وعزمات الله رؤونه. بارك الله فيك. الأخت نورة من السعودية ونرجع. نورة تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة في البداية أحب أشكركم على هذا البرنامج الأكثر من رائع صراحة. بارك الله فيك. وأمسي عليكم بالخير الشيخ عايد الشيخ عبد الرحمن. أهلا وسهلا. بما أن موضوع الحلقة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحقيقة تعجز الكلمات أن توفي حقه، ولا يسعني إلا أن أقول كما قال الشيخ عايد القرني في منيته المعروفة: إن كان أحببت الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عزم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد ثمين. الحقيقة دكتور عايد، أنا من أكثر الناس اهتماما وإعجابا بكتبك ومحاضراتك من 6 سنوات تقريبا، والتزمت بسببك، وهذا أنا أدعي لك في كل صلاة لأنك سبب هدايتي بعد الله عز وجل. ما شاء الله. وأعجبني برنامج من برامجك اللي هو برنامج الأسطورة، كان برنامج جدا رائع وأكثر من رائع. وأحب أقول بصراحة يعني وبدون مجاملات، إذا كان المتنبي أسطورة في زمانه فإن الدكتور عائد القرني أسطورة هذا الزمان، هذه شهادة حق. بارك الله فيك. الله يبارك. قبل أنهي مكالمتي أطلب من الشيخ عائد القرني، أنا أكلمكم من محافظة النيرية، وأنقل لك تحيات أهالي المحافظة، وأتمنى منك زيارة قريبة ومحاضرة في المحافظة. بارك الله فيك. شكرا شكرا يا أخي. شكرا دكتور عبد الرحمن على المداخلة. بارك الله. شكرا شكرا يا أخت نورة. أهلا وسهلا. أولا أشكرك يا أخت نورة، أسأل الله يثبتك على الحق حتى تلقينا. أما ما ذكرت فكل قد يعلم تخصص أنا في الدعوة وفي الوعظ وفي الحديث، وأما في الأدب والشعر فأنا ليس مجاملة نقول أن الرمز الإسلامي في الأدب والشعر هو الدكتور عبد الرحمن، استغفر الله، وقد سماه مشايخنا علمانا حسان الإسلام في هذا العصر، وأنا أقولها بكلمة حق وشهادة حتى لما سافرت ربما كانوا يسألونني في هذا. فنحن نتكامل مع الدكتور عبد الرحمن وغيره، لكن هنا مسألة أريد أن أقدمها للناس، أن الفضل كله بعد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن لما يسمعون لنا أشرطة نحن ناس مذنبين مقصرين، قرأنا له حديثين عليه الصلاة والسلام أو تعاليم فنشرناه في الناس. حتى يقول ابن تيمية أن أهل الحديث، لأن أنا تعلمت شوية في الحديث، لهم حظ من قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال وأهل الفلسفة، يقول في الفتاوى، وأهل الفلسفة لهم حظ من قول الله إن شانئك والأبتر، وأهل الحديث بمنزلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل الفلسفة بمنزلة المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ابن تيمية. فأنا قصدي أن أعظم هذا الأثر. الناس يعني ما أكرمونا رحم الله حالنا إلا لأن حفظنا حديثين. فينبغي لمن أراد أن يعز الله في الدنيا والآخرة أن يكون خادما للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ابن تيمية يقول: بطلوبك أنا وياك خدام له صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تنافع عنه بالسيوف الشرعية والسياط المحمدية. فنسأل الله يجعلنا ممن ينافع عن سيرته بالقافية بالموعظة بالدرس، والذي لا يركب في هذه القافلة فهو خاسر بلا شك. قال مالك: سفينة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. الله بارك الله فيك أبو عبد الله. معنا الأخت أم سلاف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت. ألو. تفضل يا أم سلاف. جزاكم الله خير أولا وأخيرا على البرنامج هذا. بارك وموضوع الحلقة اليوم يعني موضوع جدا شيق، وأنا داعية من مكة. ما طبعا الدكتور عبد الرحمن العجماوي والدكتور عيض القرني ما شاء الله تبارك الله. بس هي كلمة بدي أقولها يعني سبحان الله، نحن نجز نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومين نحن اللي نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كنت كل همي يجيني سبحان الله ابتلاءات كانت تمر علي في السفر في الدعوة سبحان الله، بمجرد ما أذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله الهم يفرج من حس ما نحتفل. بس هي هذه المشاركة اللي كنت أبغى أشاركها. بارك الله فيك، شكرا شكرا سلافة. وهذا كلام كما ترى يا عبد الله ممكن نعم. أن تعلق على كلام يا أختي من مسقط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير صدرك بالإيمان وأن يثبتك على الحق وأن يجعلك مع عائشة وأسماء في جنة النعيم. وأقول لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول الغزالي المفكر المعاصر، يقول كاد رأسي أن أشتعل شيبا أقرأ البيتين ولا أملك دموعي، يا من تضوع طيب القاع أعظمه فطاب من طيب ذاك القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فأمنيتنا فقط أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا لاتباع هذه السنة العظيمة وأن يجعلنا خداما مدافعين منافحين عن سيرته. بارك الله فيك أبا عبد الله، الموضوع موصول بإذن الله، سنتحدث عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن نشر سنته، ولكن بعد هذا الفاصل. إخوة المشاهدين فاصل ثم نعود لمواصلة الموضوع بإذن الله تعالى. إخوة المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. تحدثنا عن بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله، وقلنا إن من حقوقه عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه إذا ذكر، وأن تتبع سنته عليه الصلاة والسلام، وأن يفخم ذكره إذا ذكر، أيضا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد من البشر، لأن هذا كما تعلم هو خير البشر، وهو هادي البشرية الذي أرسله الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين. سلوك الأدب معه حينما ينكر عليه الصلاة والسلام، أنت تعلم يعني كيف أدب الله سبحانه وتعالى الصحابة في شأنه، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض. فنريد أن نتحدث عن هذا الجانب لأهميته، حتى يعني مثلا حينما يستمع أحد الناس إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف عنه، فالمفروض أن لا ينصرف، أيضا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، يقدمه على كل أحد من البشر حينما ينكر عليه الصلاة والسلام، حينما يقال له قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فلا يقول برأيه، وهذا كما تعلم حدث من السلف رضي الله عنهم بعض الصحابة حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فقال أنا أقول كذا، قال أقول لك تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم وتقول رأيي كذا، فتفضل أبا عبد الله. إذا نأخذ حليمة من إيطاليا قبل ما تفضل يا أخت حليمة. أنا عيطتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام على رسول الله خير الخلق. اللهم صل وسلم. السلام على الشيخ القرني، ربي سبحانه عطيل النعمة كي نتفرج عليه الشيء اللي في قلبه يعقب طول لينا سبحان الله، كي يمد النعمة للعباد. أنا عيطت المرة اللي فاتت وكنت مهولة مذروبة، البارح عيطت، وهذا المرة معيطة عجل أن أنت حكيتها ديجا للشيخ في التلفزيون، ومن يش حاب نزيد نعاود ونعاود شيخ وحدوق ربي يسره، وقلت له أنا نمت بالرسول صلى الله عليه وسلم عليه وبصح ما فهمنيش المعنى، أنت لمنا ما تعي إيش معنتها، لمنا اللي نمتها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عجبني من جماعة لجماعة وقطعنا الواد مع بعضان حكمني على يدي وعجبني، وصل الدفة الأخرى نتاع جماعة، جماعة الأولين الأرض صحيحة وجماعة الثانية تراب، وأنا مهاجرة صح في إيطاليا، وكيف صل الجماعة الثانية قاعد يقول لي شوفي مش في وجهه. شكرا شكرا يا الأخت حليمة، بارك الله فيك، يعني وصلت رسالتك بشكل غير واضح. أنا أولا إلا إذا كان فهمت شيء منها. لا أولا أنا كان نفهمنا المشاعر الطيبة أولا تجاه حبيبك ونبيك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحفظ عليك إيمانك أنت وأخواتك في إيطاليا وفي غيرها من بلاد العالم، وأنت في بلاد الغربة هناك تحملين هذا الحب له صلى الله عليه وسلم، فأنت على أجر عظيم، ولكن ربما الصوت لم يكن عندنا واضح، يعني نطلب إذا يعني تتسلم بالقناة تكتبين لهم رسالة بالفاكس، وأنا أقوم أنا الدكتور بالإجابة جميل على السؤال في الحلقة المقبلة، فنحن حاضرون إن شاء الله. بارك الله فيك الأخت، يعني مجتهدة جزاء الله خير. وهذه مشكلة اللغة يا أبو عبد الله، كنا تكلمنا فيها، يعني لاحظ كيف يعني اختلطت لغات المسلمين وخاصة إخواننا في المغرب العربي باللغة الفرنسية وأصبحت بهذه الصورة. لكن بإذن الله مثل ما قال الشيخ عايض، لو أرسلت الأخت إلينا ستجد إجابة عما تريد. نعود أبا عبد الله إلى موضوعنا، كنا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد من البشر، وأهمية تفخيم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يذكر واحترامه وعدم الانصراف عن قوله عليه الصلاة والسلام. هناك آداب سنية شرعية ذكرها أهل العلم وجمعوا فيها التأدب معه صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرتم الصلاة عليه حين كلما ذكر صلى الله عليه وسلم في كل وقت وآن، ومنها التأدب في مجلس الحديث إذا حدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كان مالك يحمر وجهه ويصفر إذا تكلم في الموطأ أو ذكر الحديث، فقالوا أصحابك تكون معنا هنيئا قريبا، لكنك إذا ذكرت صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. قال نعم، أما تعلمون من أتحدث عن من؟ والله لقد صحبت الزهري، ومن هو سهلا قريبا سخيا. فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ورأيت علي بن الحسين زين العابدين يبكي حتى تكاد أضلعه تختلف، وجالست مع محمد بن المنكدر فكان يغمى عليه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت علية القوم كانوا إذا ذكر سكتوا كأن على رؤوسهم الطير. فالرجاء إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكره أن يحترم وأن يوقر وأن يقدر في المجلس، ولا يمزح ولا يستهتر ولا يحلق ولا يعارض. أيضا إذا ذكر قول صلى الله عليه وسلم فإن قوله على الجميع يحكم على كل الناس، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولا يخالف بأقوال من أقوال العلماء ولا يقال كذا وكذا، بل قوله حاكم على الجميع صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن تذكر سيرته صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بسيرة أخرى من سير الناس. ومنها أيضا أن تؤخذ سيرته على أنها عمل ولا أنها شريعة ولا أنه يجب في الواجبات تطبيقها، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم هو سيرته وسنته سفينة النجاة. أيضا يقول أهل العلم ومما يعظم به صلى الله عليه وسلم أن يقدم في الكلام، فإنه لا يؤتى بكلام مثل علماء ثم يأتي بكلامه أو ملوك أو رؤساء أو خلفاء، بل يجعل هو في المقدمة صلى الله عليه وسلم، ويجعل البقية خدم له ويجعلون له أتباع الجيد منهم، وحتى أصحابه إنما نبلوا بالقرب منه عليه الصلاة والسلام. ومن أيضا مما ينبغي أن ننبه عليه أن ينبغي حتى دقائق السنة نعلم أبناءنا في تطبيقها، ونقول حبيبك صلى الله عليه وسلم يأكل باليمين ويشرب باليمين، وكان حبيبك صلى الله عليه وسلم لا يتكئ في الأكل، وكان حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله إذا أكل من الطعام، ونحو ذلك، حتى نجعل البيت إسلاميا نبويا شرعيا. بارك الله فيك. معنا الأخت فاطمة من الإمارات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي قصيدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليكم منها بعض الأبيات. أي نعم، حياك الله يا أخت فاطمة. وبعض الأبيات نعم تعرفين لأن وقت البرنامج. في الحقيقة هي قصيدة بدأتها من حادثة فتح مكة، عندما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل كفار قريش ما تظنون أني فاعل بكم، فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. هذه القصيدة لك يا أخت فاطمة. نعم. طيب. أقول فيها كريم أنت وابن أب كريم، كغيث قد تحذر من غيومي، عفو عند مقدرة تسامى، بك الإحسان ما فوق النجوم، صدوق ما نطقت بغير حق، ورمز للأمانة من قديم، جواد لا تخاف النقص، بحر من الخيرات والدر اليتيم، ولا والله ما ضيعت عهدا ولم تغدر بغدار لئيم، وما عاداك إلا ذو عماد أذل الفكر للجهل العقيم، وكم آداك ذو حقد مرير فصار بناره مثل الهشيم، فلما أن ظفرت بمن أساءوا غفرت وزدت بالفضل العميم. بارك الله فيك، شكرا. حسنا لمن تكلوا وحضنا لليتيم. بارك الله فيك يا أخت فاطمة، الحقيقة الأبيات جميلة والأداء جميل، والحقيقة جزاك الله خير. وهكذا تكون مشاعر الشاعر المسلم سواء كان رجلا أم امرأة نحو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. الأبيات جميلة، وأترك أيضا أبي عبد الله أن يذكر رأيه فيه. شكرا يا أخت فاطمة، أسأل الله يجمعك بفاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم البتول الزهراء في جنات النعيم، وهذا يدل على حب له صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة نتذكر أبو أسامة أن الصحابة كانوا يسمعوا بعض المدايح، قالوا ذاك رسول الله ليس ذاهلهم. سمع عمر رجلا ينشد في ليلة من الليالي وعمر مسافر يمدح رجل هذا البيت الأعشى يمدح حد العرب، يقول متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. حتى الزمخشري مدح هذا البيت وسهل عنده، متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. قال عمر ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع علي بن أبي طالب رجلا يقول فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة محمدي. وهذا ينشد الحسن قال صدق وبر والله. اللهم صل وسلم. والأخبار كثيرة، فهو صلى الله عليه وسلم الله يكفي أن الله مدحه. يعني ذا الحين نحن نتحدث والشعراء والناس والكتاب والصحفيون رجال الإعلام، لكن يكفي أن الواحد الأحد قال من فوق سبع سماوات وإنك لعلى خلق عظيم. ينتهي المدح دون هذا، فهو صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم. ونحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوضه، ونسأل الله أن يشفعه فينا، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ونحن مذنبون، ولكننا نحبه عليه الصلاة والسلام. بعد الآن تذكرتني في قضية المدائح، يعني أذكر موقف عائشة رضي الله عنها من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأت جبينه يتفصد عرقا ورأت عرقه يتولد نورا، عندما قالت عائشة كنت جالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أغزل ثوبا وكان يخصف نعلا عليه الصلاة والسلام، فنظرت إلى عينيه فنظرت إليه فوقت عيناي على عينيه فرأيت جبينه يتفصد عرقا ورأيت عرقه يتولد نورا فبهت من منظر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسألها ما لك بهت؟ فقالت رأيتك في هذه الحالة فبهت، ولو أن أبا كبير الهذني الشاعر رآك لعلم أنك أحق بما قال. قال وما يقول؟ قالت يقول ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل. فما في شك أنه أي بيت يعني يكون له قيمة في التصوير وفي المدح يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أولى به من غيره. تعليق أخير قبل أن نختم أبا عبد الله. أسامة في صحيح البخاري يقول ابن عمر كنت إذا رأيت وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبون على المنبر تذكرت قول عمي أبي طالب أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم اليتامى عصمة للأرامل. هذه قصيدة أبي طالب. إخوة المشاهدين، هذه سيرة عطرة كنا نود أن نواصل فيها لكن الوقت قد سرقنا كما يبدو، وعندنا مفاجأة سيعلن عنها أبو عبد الله قبل أن نختم. تفضل أبو عبد الله. أنا باسم قناة إقرأ الفضائية تعلن عن مفاجأة بعد 3 أيام مساء الخميس ليلة الجمعة، فمفاجأة عالمية سوف أعلنها أنا والدكتور عبد الرحمن في ذاك الموعد مساء الخميس القادم بعد 3 أيام ليلة الجمعة من قناة إقرأ الفضائية في هذه المفاجأة إن شاء الله. شكرا لك أبا عبد الله. إخوة المشاهدين نلتقي بكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة غدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.